بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. موضوع اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن مخطوطات العهد الجديد. المخطوطات دي جت منين؟ كانت بتتكتب ازاي؟ وايه اهم مخطوطات العهد الجديد؟ وكان بيحصل ايه في مخطوطات العهد الجديد؟ احنا لازم نكون عارفين اصلا ان نص العهد الجديد معتمد على الشواهد ومعتمد على المخطوطات، وجميع مصادر الكنيسة لأخذ نص العهد الجديد من الشواهد والمخطوطات المكتوبة. الناس دي ما عندهمش النعمة اللي المسلمين بيتمتعوا بيها، اللي هي نعمة التواتر، نعمة النقل الشفهي للنص المقدس. ما عندهمش النعمة دي، فلذلك المخطوطة عندهم هي أغلى شيء يقدروا يملكوه عن نص العهد الجديد. ما عندهمش حاجة غير الوسائل المكتوبة لنقل نص العهد الجديد. لو جينا نشوف بداية المسيحية واخذنا مثلا انجيل يوحنا كمثال، اللي اتكتب تقريبا سنة 90 ميلاديا، ولو قلنا ان فعلا القديس مار يوحنا الرسول كتب انجيله الاصلي، والناس حبت ان هي تتناقل هذا الانجيل وتعمل نسخ من الانجيل، الطباعة ما تمش اختراعها غير في القرن الستاشر. وعلشان خاطر حد يعمل نسخة من أي عمل أدبي مكتوب كان لازم ينسخها بنفسه. القضية إن كان زمان اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب ده كان يعني معجزة، راجل يعني كأنه بيحمل شهادة الدكتوراه. وكمان الناس اللي كانت بتعرف تقرأ وتكتب ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا كويس، يعني قليل جدا جدا اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب، وكمان اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب ما كانش مجيد فيها. الكلام ده في القرون المسيحية الأولى، فكان في صعوبة شديدة جدا جدا في نقل الوثائق والمخطوطات المكتوبة. بالإضافة إلى ذلك، احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في المحاضرة الأولى، إن تحضير مواد الكتابة كانت صعبة وكانت مكلفة. ما كانش أي حد يقدر يعمل عدد كبير من ورق البردي، أو إنه يعمل عدد كبير من رقوق جلد الغزال. الأمر ده كان مكلف جدا، فدي برضو كانت عمليات بتحد من نقل نص العهد الجديد. المهم، لو افترضنا ان التاعب ده كان عايش في القرن الميلادي الاول وعاوز يعمل نسخة من انجيل يوحنا، فبالتالي هو هيروح لغاية يوحنا ويطلب منه انه ياخد منه نسخة الانجيل بتاعته، ويجيب ورق فاضي سواء بردي او رقوق جلد غزال، ويقعد ينقل منه المخطوطة صفحة صفحة، سطر سطر، كلمة كلمة، حرف حرف. عملية النسخ عامة كانت بتحصل بطريقتين عبر تاريخ نقل النص. كانت يا إما بإن الناسخ ياخد المخطوطة وينقلها بنفسه، زي ما واحد في الجامعة يكون بليد وما بيحضرش المحاضرة يقوم مبلطج عليك وياخد كراستك وينقلها. والطريقة التانية إن يكون في واحد قاعد بيملي المخطوطة للكاتب، يعني يمسك المخطوطة ويقراها والكاتب يقرا اللي بيسمعه. في كلا الحالتين كان بيحصل أخطاء، والأخطاء كانت متنوعة من الطريقة لطريقة. طبعا في السمع يمكن العملية سمعيا كانت بتبقى أدق شوية، لكن برضو كان بيعمل أخطاء. يعني ممكن الناسخ يسهو فيفوت كلمة ما اسمحهاش، سهى وما اسمحهاش فيفوتها، أو ممكن يسمعها غلط فتتكتب غلط، وفي احتمالات كتير تانية. ولو الناسخ بينقل من مخطوطة لمخطوطة تانية في بقى أخطاء كتيرة ممكن تحصل، لكن كان ممكن تحصل أخطاء أعمق لأن كان الناسخ بينفرد هو والمخطوطة، ويعني كان ممكن يعمل حاجات مش كويسة. يعني مثلا أخطاء عفوية كان بتحصل من الناسخ غصب عنه، أخطاء بصرية إن مثلا يكون في نصين نهايتهم تكون واحدة، فيجي الناسخ عند نهاية النص الأول تمام ينقلها في مخطوطته الجديدة، لما يجي يرجع عينه للمخطوطة الأصلية عينه تقع على نهاية النص الثاني لأن النهايتين شبه بعض. الكلام ده كنت أنا شخصيا وقعت فيه، ويعني أصدقائنا المسيحيين ما بيرحموش الأخطاء وشهرولي في المنتديات لما أخطأت الخطأ ده، كان موجود في يوحنا الإصحاح الثالث، يوحنا 3:16. النص بتاع يوحنا 3:15 بيقول إيه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبعدين 3:16 بيقول إيه؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فأنا كنت بدور على النص بتاع لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بصيت على نهاية نص 3:15 اللي هو لأنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبعدين بصيت على النص اليوناني في الإيسورد علشان أشوف بداية نص 3:16 باليوناني إيه. لما رجعت عيني للمخطوطة عيني وقعت على نهاية نص 3:16، فقريت لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، قمت باصص على اللي بعديها لقيتها النص 3:17، فقمت قايل بذكاوتي إيه النص 3:16 غير موجود في المخطوطة الفلانية. ما صدقوا بقى المسيحيين، ده التاعب أخطأ ومدلس وكذاب وشرشحولي، لكن كل اللي حصل إن التاعب أثبت إن هو يعني ما يختلفش كتير عن النساخ التقليديين للمخطوطات. ده كان خطأ مشهور جدا، خطأ بصري كان بيحصل والناسخ بينقل من مخطوطة لمخطوطة. فممكن الناسخ لما يجي ينقل نصين نهايتهم شبه بعض يخلص من النص الأول ويكتبه، لما يجي ينقل على النص اللي بعده عينيه تقع على نهاية النص الثاني فيسقط البداية بتاعت النص الثاني من المخطوطة، وده كان بيحصل كتير. المهم إن لما التاعب هيبتدي ينسخ إنجيل يوحنا صفحة صفحة وسطر سطر وكلمة كلمة وحرف حرف أكيد كان هيعمل أخطاء، سواء الأخطاء دي كانت مقصودة أو غير مقصودة، لأن هناك أخطاء مقصودة، وكنا شرحنا الموضوع ده في حوار الاحتمالية النسخية اللي نازلة تحت عنوان الأدلة الداخلية، إن الناسخ كان ممكن يجد صعوبة في بعض النصوص ويحاول تغييرها عمدا، يلاقي إن في حاجة بالنسبة له هو شايف إن هي خطأ وممكن تكون خطأ بالفعل فيغيرها في المخطوطة عامدا متعمدا. ممكن يكون شايف إن النص ناقصه حاجة فيقوم مزود عليها شرح من عنده. في حاجات كتير كانت بتحصل كده في المخطوطة. فأكيد في عملية النسخ كانت بتحصل أخطاء، فالتاعب نقل من النسخة الأصلية وعمل أخطاء، تمام؟ فالتاعب بعد ما خلص نسخ المخطوطة بتاعته الجديدة، بقى التاعب عنده نسخة من مخطوطة إنجيل يوحنا وبها أخطاء. هيرجع التاعب بالمخطوطة بتاعته للكنيسة بتاعته اللي أنا أنبا فيها، وبعدين في خدام وفي رعية هيجوا لي الكنيسة يعترفوا لي، هيلاقوا عندي الإنجيل بتاعي اللي أنا نسخته من يوحنا، هيقولوا لي لو سمحت من فضلك يا قدس أبونا عاوزين نسخة من الإنجيل ده. فهيقوموا جايين ينقلوا المخطوطة بتاعتي اللي فيها أخطاء، حلو الكلام، هينقلوا من المخطوطة بتاعتي اللي فيها أخطاء صفحة صفحة وسطر سطر وكلمة كلمة وحرف حرف، وأكيد هما كمان هيغلطوا. فيقوموا هما بقى معاهم نسخ تحتوي على أخطائي وأخطائهم هما الشخصية. دي حاجة جميلة خالص. يعني بقى عندهم مخطوطة جديدة نقلوا فيها أخطائي أنا وأضافوا أخطائهم هما. وبعدين الناس دي هتروح بيوتهم، فهيجي جار الراجل اللي نسخ مني المخطوطة ويقول له يا ده انت عندك مخطوطة الانجيل يوحنا، انا عاوز اعمل منها نسخة. يقوم عامل نسخة جديدة ينقل اخطائي واخطاء الرجل اللي نقل مني ويعمل هو اخطاء جديدة الى ما شاء الله. فلذلك لما يوسف رياض في كتابه وحي كتاب مقدس لما تكلم عن ضياع النسخ الأصلية وقال لك إن احنا ما عندناش النسخة الأصلية ولا عندنا نسخ عن نسخ، يعني احنا لو فرض إن احنا النسخة الأصلية هي نسخة رقم واحد ونسخة ضياء الإسلام هي النسخة رقم 10، ففي 8 نسخ ما بين الأصل وما بين نسخة ضياء الإسلام، في سلسلة نسب ما بين المخطوطات وما بين بعضها. مخطوطة ضياء هي آخر السلالة، في أب المخطوطة ضياء أو المصدر، وبعدين في مصدر من المخطوطة اللي نقل منها، وهكذا لغاية ما يوصل للجد الكبير. عدد الأخطاء عمالة تزيد من نسخة لنسخة لنسخة. لو قلنا ان المخطوطة السينائية هي اقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني مكتوبة سنة 325، هل احنا نعرف كام مخطوطة تفصل ما بين المخطوطة رقم واحد وما بين المخطوطة السينائية؟ لا نعلم. ممكن يكون مئات المخطوطات، ممكن يكون 20 مخطوطة، ممكن يكون 40 مخطوطة. من كل مخطوطة لمخطوطة الأخطاء بتزيد، وده معناه إن النص الأصلي بيضيع أكتر. ونفتكر كلام يوسف رياض لما استضافوه على سات 7، قال لهم كل ما زمن المخطوطة أقرب للأصل كل ما التحريف يكون أقل. هو ما شاء الله عليه ذكي، بيستخدم ألفاظ جميلة، يعني ما قالش كل ما الأخطاء تزيد، لا، كل ما التحريف، قال لك مش كل ما الأخطاء تقل، لا، كل ما التحريف يقل. قال لك كل ما زمن المخطوطة من الأصل يقل كل ما التحريف يقل. ده ما شاء الله، فده واقع، دي حقيقة، إن أنا بنقل من مخطوطة لمخطوطة كل ما أعمل نسخة جديدة كل ما عدد الأخطاء تزيد وكل ما النص الأصلي يضيع أكتر. ده الكلام ده لو انا راجل امين وحلو وراجل زي السكر، ما بضيفش اخطاء متعمدة من نفسي، وما بغيرش النص من نفسي، وما بضيفش نصوص من نفسي، وما بحذفش نصوص من نفسي. يعني انا لو بس امين جدا وبحافظ على المخطوطة وبقدسها فعلا على اساس ان هي مخطوطة لكلمة الله الحية، الاخطاء العفوية فقط هتتضاعف وتزيد. فما بالك بقى لو في ناسخ ضميره إلا، وحد بيلعب في المخطوطة عامدا متعمدا، دي تبقى مصيبة، دي تبقى كارثة. لما بنيجي ندرس مخطوطات العهد الجديد علشان خاطر نلمس فعلا ايه اللي حصل في المخطوطات، بنحب ناخد مخطوطات حقيقية يعرفها النصارى وندرسها فعلا. اشهر مخطوطة هي المخطوطة السينائية على الاطلاق. دلوقتي احنا كمعلومة اكاديمية بسيطة ان في حاجة اسمها مخطوطات حروف كبيرة وفي حاجة اسمها مخطوطات حروف صغيرة. مخطوطات حروف كبيرة يعني المخطوطة مكتوبة بحروف كلها كابيتال، يعني الحروف كلها مكتوبة كابيتال، وفي مخطوطات تانية الحروف كلها مكتوبة سمول. ففي عندنا مخطوطات بتصنف ان هي ماجاسكل جاية من كلمة ميجا اللي هي كبير يعني، ومخطوطات ميناسكل اللي هي صغيرة يعني. ففي مخطوطات حروف كبيرة وفي مخطوطات حروف صغيرة. المخطوطات الحروف الكبيرة دي كانت بتتكتب بطريقة كتابة اسمها أنشيال، طريقة كتابة اسمها أنشيال. المخطوطات الماجاسكل الحروف الكبيرة كانت بتتكتب بطريقة كتابة اسمها أنشيال. ايه طريقة كتابة الأنشيال دي؟ طريقة كتابة الأنشيال أو اليونسيال أيا كان بتنطقها بأنهي لهجة، بتعني إن النص مكتوب كله حروف كبيرة ومفيش مسافات ما بين الكلمات. يعني المخطوطة كلها حروف كبيرة ومفيش مسافات ما بين الكلمات. يعني ايه؟ يعني لو هنقرأ نص يوحنا واحد واحد من المخطوطة، ولو ناس صدفت ان هي تتفرج على شكل مخطوطة هتلاقي كل الحروف سايحة على بعضها. ان ارخي ان هولوجوس، مفيش مسافات ما بين كلمة ان وما بين كلمة ارخي. الناي نهاية كلمة ان لازقة في الالفا بداية كلمة ارخي، وهكذا كله سايح على بعضه. بنقعد احنا نلعب لعبة الكلمات المتقاطعة. بروس ميتزجر كان ادى مثال ظريف ان عملية ان المخطوطة مكتوبة بهذا الشكل، ان المخطوطة مكتوبة بطريقة الانشيال، بتدي صعوبة في القراءة الا لو انت كنت متمرس وفاهم كويس اوي يوناني. واحنا عارفين ان في العصور القديمة الكلام ده كان صعب، اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب ده كان بمثابة اللي معاه شهادة دكتوراه، وكمان ما كانش بيجيد القراءة والكتابة. فكانت عملية كتابة النص بالشكل الأنشيال ده يعني كله لازق في بعضه من غير مسافات كان بيبقى فيه صعوبة. كان ساعات انت بنفسك، انت لازم بنفسك انت اللي تفصل الكلمات عن بعضها، فكان ممكن تحصل أخطاء عند فصل الكلمات. وبارت ايرمان مدي مثال رائع جدا صراحة على ان محاولة قراءة جملة مكتوبة بطريقة الانشيال. كاتب ايه؟ بروس ميتزجر كتب الجملة دي كل الحروف لازقة في بعض، وقال لك أنا بحسب فهمي وبحسب إدراكي أنا هحاول أقرأ أشوف الجملة دي بتقول إيه. عفوا، فقال لك لو كان اللي بيقرأ الجملة دي واحد مؤمن بالله هيقراها God is now here، يعني الله في وسطنا. ولو واحد ملحد هيقرأ النص هيقراها God is nowhere، يعني الإله غير موجود. ده اللي كان بيحصل في مخطوطات العهد الجديد، إن المخطوطة كلها الحروف لازقة في بعض بطريقة الكتابة الأنشيال، فكان لازم اللي بيقرأ هو اللي يفصل الكلمات. طبعا عملية فصل الكلمات بالنسبة لواحد في القرن العشرين بيجيد اللغة اليونانية وعنده وسائل إلكترونية، يعني أكيد مش هيخطأ في فصل الكلمات، لكن المشكلة كانت في الناس اللي بتقرأ في زمنها، كانوا بيعانوا في قراءة المخطوطات بهذا الشكل لأن مهارة القراءة والكتابة كانت ضعيفة عندهم. المخطوطات عامة احنا قلنا ان هي في حروف كبيرة وحروف صغيرة، دي التقسيمة الأساسية، مخطوطات ماجاسكل يعني حروف كبيرة، ومخطوطات ميناسكل يعني حروف صغيرة. وبعدين في مخطوطات مكتوبة على ورق البردي اللي هي البابايروس، ومخطوطات تانية غالبا مكتوبة على جلد غزال، رقوق جلد غزال. دلوقتي العلماء عملوا حصر بمخطوطات العهد الجديد وبيدوا رموز وأرقام للمخطوطات، فأي مخطوطة مكتوبة على ورق البردي بتاخد رقم جنبيه حرف بي، علشان انت لما تيجي تقرأ أي واحد كاتب تعليق نصي على مشكلة نصية ويقول لك النص ده موجود في انهي مخطوطات ومش موجود في انهي مخطوطات تبقى فاهم. لو كتب لك مثلا ان نص يوحنا 1:1 موجود في بي 66 تعرف ان هو قصده على بردية، البردية 66، بردية 66 يعني تم اكتشافها البردية رقم 66، يعني اكتشفوا قبليها 65 بردية. وبعدين بقى في المخطوطات الحروف الكبيرة اللي هي الماجاسكل. المخطوطة الماجاسكل بتاخد رمز ورقم وساعات كمان بتاخد اسم، يعني بتاخد 3 حاجات، رمز ورقم واسم. الرمز يعني بتاخد غالبا حرف، غالبا يا اما حرف انجليزي او حرف يوناني. المخطوطة الصينائية هي المخطوطة الوحيدة اللي خدت حرف عبري، تقديرا يعني لقيمة المخطوطة الصينائية خدت حرف الاليف العبري اللي هو اول حرف في الابجدية العبرية. مخطوطات تانية مهمة زي المخطوطة السكندرية بتاخد حرف ايه عفوا، والمخطوطة الفاتيكانية بتاخد حرف بي، والمخطوطة الأفريمية بتاخد حرف سي، ومخطوطة واشنطن بتاخد حرف دبليو، مخطوطة بيزا بتاخد حرف دي. فلما تلاقي ان في واحد بيقول لك ان النص ده موجود في المخطوطة بي وسي ودي ودبليو تعرف ان هو بيتكلم عن الفاتيكانية والأفريمية ومخطوطة بيزا ومخطوطة واشنطن. تعرف الرموز دي بتشير لإيه؟ في مواقع كتير بتحط جدول فيها الرموز ومعناها، أنا مش عارف، أنا هنزل رابط ومعرفش لو هتنقط ولا لأ. الرابط ده فيه جدول بجميع مخطوطات العهد الجديد لغاية القرن السابع، بيحط لك رقم المخطوطة ورمزها وبترجع لسنة كام وبتنتمي لأنهي نص يوناني. فمثلا لما انت هتبص في تعليق نصي هيقول لك مثلا ان يسوع مش كذاب في المخطوطة بي، ان المخطوطة بي بتحمل قراءة اوبو، فتروح انت في الجدول تدور على ايه مخطوطة بي، هتلاقيه كاتب لك ان بي هي كودكس فاتيكانوس وبترجع للقرن الرابع وبتحمل نص سكندري وبتحتوي على الكتاب المقدس كله ما عدا كام رسالة من رسائل بولس ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالجدول ده اللي انا نزلت الرابط بتاعه هيكون مفيد للناس اللي عاوزة يعني اتعلمت وعاوزة بقى تستفيد من العلم. فالمخطوطة ليها رمز ورقم واسم غالبا. المخطوطات الحروف الكبيرة اللي هي الماجاسكل بتاخد رمز ورقم واسم، الرمز بيبقى حرف يا اما انجليزي او يوناني، الصينية بس اللي خدت حرف عبري. الرقم بيبقى دايما قبليه زيرو. يعني ايه؟ يعني المخطوطة الصينائية بتاخد رقم 01، السكندرية بتاخد رقم 02، الفاتيكانية بتاخد رقم 03، واشنطن بتاخد 032، بيزا بتاخد 05، وهكذا. كل مخطوطة حرف كبير بتاخد رقم قبليها رقم زيرو. يعني ايه؟ يعني انت عندك مخطوطة حروف كبيرة رقمها 01 اللي هي الصينائية، وعندك مخطوطة حروف صغيرة بتاخد رقم 1 من غير صفر قبليها. الصفر ده له دلالتين. الدلالة الأولى إن دي مخطوطة حروف كبيرة، الدلالة التانية إن هي غالبا قبل القرن التاسع. يعني المخطوطة الصينائية لما تعرف إن هي بتاخد رقم 01، تعرف إن دي مخطوطة مكتوبة بطريقة الأنشيل، حروف كبيرة كلها ملتصقة، مفيش مسافات ما بين الحروف، وبترجع لما قبل القرن التاسع. يبقى دي معلومات بتعرفها من مجرد رقم المخطوطة. وبعدين اسم المخطوطة. اسم المخطوطة بتدل على حاجة من 3 حاجات. اسم المخطوطة بتدل على حاجة من 3 حاجات، يا إما مكان الكتابة، هي اتكتبت فين في الأصل، يا إما مكان وجودها الحالي، يعني المخطوطة دي دلوقتي محفوظة فين، يا إما اسم مكتشف المخطوطة. حلو. لو خدنا مثلا اسم المخطوطة السينائية كودكس سينايتيكاس، بتدل على مكان الكتابة. طب المخطوطة السكندرية كودكس ألكسندريناس، مكان الكتابة برضو. طيب كودكس فاتيكانوس، مكان وجودها الحالي. طب كودكس واشنطنيسوس اللي هي مخطوطة واشنطن، ده مكان وجودها الحالي. طب كودكس بيزا، ده اسم مكتشفها اللي اكتشفها، اللي هو كان اسمه سيادور بيزا، هو اللي اكتشفها. فاسم المخطوطة بتدل على حاجة من 3 حاجات، يا إما مكان كتابتها هي اتكتبت فين، يا إما مكان وجودها الحالي محفوظة فين، يا إما اسم مكتشفها. غالبا الاسم ما بيخرجش عن معنى من ال3 معاني دول. يبقى مخطوطات الحروف الكبيرة بتاخد رمز وحرف واسم غالبا. في بعض المخطوطات المتأخرة ممكن يكون ليها رقم بس، في بعض المخطوطات بيكون ليها رقم ورمز، في بعض المخطوطات المهمة جدا زي الصينائية والفاتيكانية والسكندرية ليها رمز ورقم واسم الـ3. طيب مخطوطات الحروف الكبيرة غالبا بتاخد رقم فقط، يعني بتاخد رقم مش قبليه حرف زيرو، للدلالة على انها مخطوطة من مخطوطات الحروف الصغيرة. يبقى انت لما تيجي تبص في كل مخطوطات العهد الجديد، يا إما هتلاقيها برديات، فهتلاقيها مثلا مكتوبة P66، فتعرف إن دي بردية، أو ممكن تلاقي مكتوب رقم 01، فتعرف إن دي مخطوطة حروف كبيرة من قبل القرن التاسع، تدور عليها في الجدول تلاقي إن دي المخطوطة الصينائية. وممكن تلاقي مخطوطة حروف كبيرة مكتوبة لك رقم، فتعرف ان دي مخطوطة حروف كبيرة غالبا مكتوبة بعد القرن التاسع، تدور عليها في الجدول تشوف بترجع لسنة كام. وممكن تلاقي بقى النوع الأخير من المخطوطات، مخطوطة مكتوب رقم بس قبليه حرف ال. حرف ال ده يعني لكتشوينري. لكتشوينري يعني كتابة قراءات كنسية. تلاقي كاتب لك المخطوطة مثلا ال 1564، قال لي دي يعني مخطوطة قراءات كنسية لكتشوانري، اللي هي الليتروجيات، دي أقل قيمة من كل مخطوطات الكتاب المقدس. وفي بعض الناس أصلا يعني إيه ما بيهتموش من بقراءتها، يعني لأن هي واخدة الترتيب الرابع ما بين شواهد المخطوطات. لأن احنا قلنا إن شواهد العهد الجديد متقسمة 4 تقسيمات: مخطوطات يونانية، والمخطوطات اليونانية متقسمة 3: برديات، مخطوطات حروف كبيرة، مخطوطات حروف صغيرة، وبعدين عندك ترجمات قديمة، وبعدين عندك اقتباسات الآباء، وبعدين عندك القراءات الكنسية. فالمخطوطات اليونانية دي يا إما هتبقى بردية فهتلاقي قبليها حرف بي، يا إما هتلاقيها مخطوطة حروف كبيرة يعني الرقم بتاعها قبليها زيرو، أو واخدة رمز يعني يقول لك المخطوطة ايه، المخطوطة بي، المخطوطة سي، المخطوطة دي، المخطوطة دبليو، المخطوطة ثيتا، المخطوطة بسي، المخطوطة دلتا، حروف يوناني. يا إما هتلاقي رقم مش قبليه رقم الزيرو، فكل دي مخطوطات حروف كبيرة، وبعديها مخطوطات حروف صغيرة، والبرديات كل دي مخطوطات يونانية. عاوزين بقى يعني نتكلم عن بعض المخطوطات المهمة اللي تم اكتشافها في القرن ال19 والقرن ال18، وكانت تعتبر يعني اكتشافات غيرت نص العهد الجديد. أهم مخطوطة على الإطلاق من مخطوطات العهد الجديد المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية دي احنا قلنا ان المخطوطات بتقسم لعائلات نصوص، وقلنا ان كان في 4 كنائس كبار جدا هم اللي كانوا مسيطرين على العالم المسيحي القديم، وان كل كنيسة لعبت في نص العهد الجديد بحيث ان كل كنيسة بقى ليها نص عهد جديد فيه سمات مميزة مختلفة عن غيرها. فقلنا ان احنا عندنا كنيسة الاسكندرية، وعندنا كنيسة القسطنطينية، وعندنا كنيسة قيصرية، وعندنا الكنيسة الغربية. فكنيسة الاسكندرية دي اللي هي موجودة في مصر، وكنيسة قيصرية دي اللي هي موجودة في فلسطين، وكنيسة القسطنطينية اللي هي في آسيا، والكنيسة الغربية اللي هي فرنسا وإيطاليا. المخطوطات بتصنف تحت هذه النصوص الأربعة، يعني مخطوطات العهد الجديد بتصنف تحت هذه النصوص الأربعة. فيقول لك إن المخطوطة السينائية نص سكندري، يعني تابعة لكنيسة الإسكندرية، يعني غالبا اتكتبت في مصر. حلو الكلام. فالمخطوطة السينائية لما بنيجي نتعرف عليها بنعرف ان هي بتاخد رمز أليف اللي هي الحرف العبري الأول، وبتاخد رقم 01، وبتاخد اسم كودكس سينايتيكاس. واسمها بيدل على مكان كتابتها، دير سانت كاترين في سينا. المخطوطة دي العلماء بيرجحوا ان هي فعلا كتبت في مصر، وبترجع لحوالي سنة 325 ميلادية. المخطوطة السينائية بترجع لسنة 325 ميلاديا، القرن الرابع. المخطوطة دي هي المخطوطة الوحيدة في مخطوطات العهد الجديد اللي الصفحة بتاعتها متقسمة 4 أعمدة. الصفحة في المخطوطة متقسمة 4 أعمدة، ده في العهد الجديد. المخطوطة دي الأهم حاجة فيها طريقة اكتشافتها. يعني الناس اكتشفوا المخطوطة دي ازاي؟ عرفوا منين المخطوطة السينائية؟ كان في واحد اسمه قسطنطين تشندورف في سنة 1844، الراجل ده بدأ رحلته في اكتشاف مخطوطات العهد الجديد. قسطنطين تشندورف في سنة 1844 بدأ رحلته في البحث عن مخطوطات العهد الجديد. فالراجل الطيب ده قال لك أنا هنزل دير سانت كاترين في سينا، الدير ده دير قديم جدا وأثري، واحتمال كبير ألاقي مخطوطات قديمة للعهد الجديد موجودة هناك، أو مخطوطات للكتاب المقدس عامة. فالراجل الطيب ده راح دير سانت كاترين وقعد يدور فيها، في البداية ما لقاش حاجة، وبعدين بالصدفة لقى في سلة مهملات، في سلة مهملات، سلة زبالة، لقى فيها بعض الرقوق اللي مكتوب عليها باليوناني. وهو بيدور في سلة الزبالة لقى بعض الرقوق مكتوب عليها باليوناني. بص قرا في النصوص دي، لقاها ان هي بتحتوي على سفر اشعياء وسفر المكابين الاول والثاني باليوناني، ترجمة سبعينية. الراجل ما صدقش نفسه، رميين سفر اشعياء المقدس والمكابين الاول والثاني في الزبالة؟ فبيقول للراهب، بيقول للراهب المخطوطات دي بوزنها ذهب، ازاي انتوا رامينها في الزبالة؟ فالراهب جاوبه بكل برود، قال له احنا كان عندنا من المخطوطات دي كتير، كان بنولع بيها الفرن نطبخ عليها، كان بيولع بالمخطوطات المقدسة الفرن عشان يطبخ عليها. عارف انت لما الحطب، تقطع الحطب وتحطه في الفرن عشان تسخنه وتخبز عيش، هم كانوا بيعملوا كده في مخطوطات لكتاب الله عز وجل. دلوقتي من مجرد يعني احنا مش هندرس الكتاب خلاص، مش عاوزين ندرسه، مجرد ان انت تعرف ان رهبان في دير كانوا بيعاملوا كتاب الله المقدس بهذا الشكل، انت تعتقد ايه في هذا الكتاب؟ الغريبة والعجيبة ان دير سانت كاترين تابعة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية، يعني كانت بتفهم يوناني، وكان زميلنا فادي الكسندر قبل ما كان بيؤمن بان النص السكندري من اهم النصوص اليونانية، كان بيتريق على المخطوطة السينائية وبيقول عليها مخطوطة الزبالة، وكان بيحتج برهبان دير سانت كاترين ان هم كانوا تابعين للكنيسة الارثوذكسية اليونانية، يعني عارفين يوناني، ومع ذلك كانوا بيولعوا في المخطوطة ويرموها في الزبالة. فده معناه ايه؟ معناه ان المخطوطة السينائية دي مخطوطة قذرة، ما كانتش بتحمل نص مقدس عندهم، لان هم رهبان يونان يعرفوا يوناني، يعني ما كانوش جاهلين باللي كان موجود في المخطوطة، ومع ذلك رموها في الزبالة وكانوا بيولعوا بيها في الفرن. تشندورف خد المخطوطات دي من الزبالة وقعد يعني سرقها من الدير وخدها ألمانيا، عمل نسخة محررة من المخطوطات دي وطبعها. وعندنا وقفة في هذا الأمر، المخطوطة بتحرر على 3 أشكال، يعني أنا لو عاوز أعمل نسخة من المخطوطة بعملها في 3 أشكال، نسخة اسمها نسخة فاكسميلي، نسخة فاكسميلي. يعني ايه نسخة فاكسميلي؟ يعني نسخة طبق الأصل، طبق الاصل من المخطوطه، مصوره ديجيتال طبق الاصل. هكتبها لكم بالانجليزي. نسخة فاكسيميلي او فاكسيمايل على حسب ما بينطقوها يعني، دي معناها ان هي نسخة مصورة ديجيتال طبق الاصل من المخطوطة، يعني كأنك بتدرس المخطوطة الاصلية. وفي طريقة تانية لتحرير المخطوطة بيسموها سيدو فاكسيميلي او سيدو فاكسيميلي. يعني ايه؟ يعني انا بعمل نسخة بالكمبيوتر بنفس فونت المخطوطة، يعني بجيب واحد خطاط يقول لي ده حرف الالفا في المخطوطة الفاتيكانية بتتكتب بالطريقة دي، وحرف البيتا بتتكتب بالطريقة دي، ويعمل لي فونت كمبيوترايزد من طبق الاصل للفاتيكانية، واقوم انا محرر نسخة على الكمبيوتر تكون بنفس شكل المخطوطة الفاتيكانية بس طباعة كمبيوتر. يعني بعمل نسخة على الكمبيوتر بنفس شكل وتفاصيل المخطوطة الأصلية بس كمبيوتر، بحيث إن أنت إيه تلاقي الخط واضح جدا، ما تلاقيش إن في شخابيط على المخطوطة، ما تلاقيش إن في واحد عمال يلون في المخطوطة ويرسم، لا نص المخطوطة مكتوب بنفس فونت المخطوطة بنفس شكلها في المخطوطة بس طباعة كمبيوتر. وفي طريقة تانية إن هو بياخد نص المخطوطة ويكتبها على الكمبيوتر ويطبعها زي أي كتاب مقدس يوناني مطبوع. يعني كتاب مقدس يوناني مكتوب بفونت كمبيوتر عادي ومنسق على انه كتاب يوناني حديث، بس النص نفسه هو نص المخطوطة. دول 3 اشكال اللي كانت المخطوطة بتحرر في شكلها، يا اما يعمل منها نسخة طبق الاصل فاكسيميلي مصورة ديجيتال كأنك بتدرس في المخطوطة الاصلية، يا اما يعمل حاجة اسمها سيدو فاكسيميلي اللي هي نسخة شبه المخطوطة الأصلية بالكمبيوتر وبفونت الكمبيوتر مطبوع، قصدي بفونت المخطوطة مطبوع على الكمبيوتر. والطريقة الثالثة ان هو ياخد نص المخطوطة ويكتبها على الكمبيوتر ويطبعها. فدول الـ3 أشكال زي الفاتيكانية. فكان بيجي بقى بعد ما قسطنطين تشندورف الرجل المبارك اللي العلماء بيقولوا ان هو له اليد الأعلى او له الفضل الاعظم على علم النقد النصي وعلى مخطوطات العهد الجديد، لما طلع الرقوق من سلة الزبالة سرقها من الدير ووداها المانيا وعمل منها نسخة محررة وطبعها. طب الرب يبارك حياتك ويبارك طعم محبتك ويستخدمك لنشر كلمته. قال لك بعد كام سنة كمان، قال لك ده دير سانت كاترين دي نقطة، ده انا هرجع لهم الدير واكيد هكتشف حاجة تانية. فرجع دير سانت كاترين وقعد يفتش تاني ويدور ويقلب الدير، ما لقاش مخطوطات. وهو قاعد في قعدة صفا مع رئيس الدير بيكلم رئيس الدير وبيديله هدية من النص اليوناني اللي هو طبعه من سفر أشعية والمكابين، هو سرق منهم المخطوطات وطبع نسخة وباعها. فقال ايه بقى، راجع الدير وبيدي لرئيس الدير نسخة من اللي هو طبعها هدية. فالراجل رئيس الدير مسك الكتاب اللي تشندورف اداهوله هدية وبيقلب فيها، فبص لتشندورف كده نظرة فيها استخفاف، كأن بقى التعب يعني كان قاعد معاهم وشاف كان بيبصله ازاي، معلش استحملوني. فبصله كده نظرة استخفاف وقال له انت جاي تديني نسخة يونانية؟ ده انا عندي زيها في الدرج. قام فاتح درج مكتبه وطلع لتشندورف كتاب قد كده اهو ملفوف في قماشة حمراء. خد هاتشندورف وقلبه كان هيطير من الفرحة. قال له طب بعد إذنك أبوس إيدك ورجلك، أخدها معايا الأوضة أدرسها بالليل. فاداله إذن للدراسة. خد المخطوطة وقعد يدرسها بالليل، لقاها بقية نسخة السينائية اللي لقاها في صندوق الزبالة أو في سلة الزبالة. يعني هو لقى كام رق، في حوالي 22 رق أو 22 صفحة في سلة الزبالة، سرقهم وطبعهم ورجع ادى نسخة هدية لرئيس الدير. قال له اتفضل دي نسخة يونانية هدية. فالراجل قال له ها ها، انت جايب لي نسخة يونانية؟ ده احنا ابو اليونان كله، ده انا عندي نسخة زيها. قام مطلع له نسخة من المخطوطة، لقاها بقية السينائية اللي لقاها في الزبالة. فخد النسخة درسها. شوفوا بقى يا اخوة عشان تعرفوا أهمية المخطوطة، رغم إنها قد تكون الرهماء الرهبان كانوا بيحرقوها وبيرموها في الزبالة. شندورف لما عرف قيمة المخطوطة السينائية وعرف إن هي قد تكون أقدم مخطوطة يونانية على الإطلاق، قال لك بص بقى الروحانية والحياة اللي هو كان عايشها. قال لك انا مرضتش انام بالليل واترك دراسة المخطوطة، وإلا كان ده يعتبر تدنيسا للمقدسات. تدنيسا للمقدسات. قال لك لو انا نمت وسبت دراسة المخطوطة هذا يعتبر تدنيسا للمقدسات. يعني لما الرهبان رموا المخطوطة في الزبالة وكانوا بيحرقوها في الفرن ويطبخوا عليها، دي ما كانتش تدنيسا للمقدسات؟ لما انت مديت ايدك في السلة وطلعت الصفح ودرست فيها ولقيتها من سفر اشعياء وسفر المكابين، ده ما كانش تدنيسا للمقدسات؟ كيف تثق اصلا في مخطوطة طلعوها من الزبالة؟ كيف تثق في مخطوطة الرهبان أصلا كانوا بيولعوا فيها؟ ما كانتش ليها قيمة عندهم. قال لك أنا لو نمت وسبت دراسة السينائية دي هتبقى تدنيسا للمقدسات. قام سارق المخطوطة رخر وخدها من الدير، وإلى يومنا هذا تقريبا والله أعلم دير سانت كاترين بتطالب المتحف البريطاني ان هم يرجعوا لهم المخطوطة بتاعتهم، وبيتهموا تشندورف ان هو سرق المخطوطة. الراجل خد المخطوطة السينائية من الدير وداها تاني ألمانيا عنده، وعمل نسخة منها برضو إلكترونية بسيدو فاكسيميلي. وألمانيا باعت المخطوطة دي لبريطانيا بتقريبا بنص مليون دولار أو حاجة زي كده، تراب الفلوس يعني. وحاليا المخطوطة موجودة في المتحف البريطاني. المخطوطة السينائية هي أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. خدوا بالكم دي مخطوطة الرهبان اليونان كانوا بيولعوا فيها وبيسخنوا عليها العيش. يعني لما يجوا بالليل حد يعمل فيهم بيض مقلي، قوم يا ثوفيلوس سخن لنا رغيفين. طب ما فيش نار، يا عم خد لك ورقتين من المخطوطة ولع لك نار وسخن لنا عيش. اتصرف يا اخي عاوزين ناكل. ده اللي كان بيحصل. المخطوطة دي العلماء بيقولوا عليها تاج مخطوطات العهد الجديد. تاج مخطوطات العهد الجديد. وأعطوها رمز الألف العبري تقديرا وتعظيما لهذه المخطوطة. يعني قالوا إن احنا كان ممكن ندي للمخطوطة دي رمز يوناني، او نديها رمز انجليزي، حرف انجليزي او حرف يوناني. قال لك لا، دي الصينائية، الصينائية نديها رمز عبري وتكون هي المتفردة بهذا الرمز تقديرا وتعظيما ليها. طب كان فين التقدير والتعظيم ده؟ الله المستعان. ادوها رمز الاليف العبري تقديرا وتعظيما ليها. المخطوطة السينائية أقدم مخطوطة يونانية كاملة على للعهد الجديد، فيها من أول إنجيل متى لغاية سفر الرؤيا. ومش كده وبس، دي فيها كمان رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس. رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس، الرسالتين دول مفروض يعني ان هما بيرجعوا اصلهم، يعني بيرجع للقرن المسيحي الاول، للقرن الميلادي الاول. الكتابات دي، رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس، كانوا يعرفوا اسمها بس. قبل المخطوطة السينائية المسيحيين كانوا بيقروا في كتابات الآباء حاجة اسمها رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس، ويعرفوا ان دي كتابات الابوستوليك فاذرز، الآباء الرسل. فين الكتابات دي؟ ما نعرفش عنها شيء، نعرف اسمها بس. في اكتشاف المخطوطة السينائية دي كان أول مرة يشوفوا نص هذه الكتب. تخيلوا بقى قد إيه كانت المخطوطة السينائية كنز بالنسبة لهم. يعني ما كانتش تحتوي فقط على العهد الجديد كاملا، لا، دي كمان كانت تحتوي على رسالة الراعي لهرماس ورسالة برنابا اللي ما كانوش يعرفوا عنها قبل كده غير اسمها. المخطوطة دي عبر الأزمنة والعصور اتلعب فيها لما اتقال يا بس. شيخنا الفاضل الشيخ عرب حفظه الله ورعاه بيقول على المخطوطة السينائية كراسة أطفال. يعني ايه كراسة أطفال؟ والله ما هي تريقة، لكن اللي يشوف السينائية يعرف كراسة أطفال يعني ايه. يعني اللي مش عاجبه حاجة يشخبط عليها ويكتبها تاني، عاوز تكتب تعليقات على الجنب اقعد اكتب، عاوز ترسم فوق وتحت ويمين وشمال وفي اي حته ارسم، كل حته في المخطوطه مكتوب عليها. تقرا بدء انجيل يسوع المسيح ما تلاقيش كلمه ابن الله، ضيفها في النص عادي مفيش اي مشكله. في النص بتاع يوحنا، يوحنا 1:35 تقريبا، النص ده نص عجيب. بيقول لك ايه النص؟ يوحنا 1:34، النص ده في الفاندايك بيقول: وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله. في المخطوطه السينائيه تلاقي مكتوب ايه؟ وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو مختار الله. يجي الناسخ او المصحح ما عندهمش حاجه اسمها محرف، لا، ده هو يا جماعه مصحح. اللي يلعب في النص ويشخبط فيه ويكتب بداله ده مصحح. الفزلوك ما يقولكش ان النص الاقدم هو الاصح، لا، ما عندهمش الحكاية دي. عندهم النص بتاعنا من القرن ال15 هو الصح، والمخطوطة القديمة هي الغلط. فاجي انا صحح المخطوطة من القرن الرابع. يا رب ارحمنا يا رب واحفظنا. عقول ايه دي اللي بتتعامل مع الكتاب؟ ما يقولكش ان المخطوطة من القرن الرابع هي الاصح. يقولك انا معايا نسخة من القرن ال12 مختلفة عن المخطوطة السينائية. اقوم مشخبط على السينائية واغير نصها طبقا للنص اللي عندي. ايه ده؟ ايه العقول دي؟ فين تقديس المخطوطة؟ يجي يلاقي في المخطوطة: وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو مختار الله. يقول لك: لا، مختار الله مين؟ يشطب عليها كده، يشطب عليها ويكتب ابن الله. يا سيدي ده انت ممتاز. يعني كتر الله من امثالك، هم دول اللي كانوا بيحفظوا النص المقدس، النص بتاع لوقا تقريبا 24 4 ولا حاجة زي كده، اللي بيقول لك لأنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت، مكتوب في المخطوطة لأبشر المدن الأخر بإنجيل الله. يسوع هيبشر بالإنجيل؟ إنجيل ده إيه اللي كان هيبشر بيه يسوع؟ يقوم شاطب عليها وكاتب جنبيها ملكوت الله. عادي جدا، يعني الحياة حلوة، واحنا بنصحح النص القديم على النص الجديد بتاعنا. هنصحح النص القديم على النص الجديد بتاعنا. الكلام ده بقى تشوفه بالهابولي في المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية مكتوب فيها عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. يجي واحد بمنتهى الفظاظة يقوم كاتب لك، يقوم مشخبط لك شخبيط كده جنب كلمة الذي، وكاتب لك الله بالاختصار المقدس ومشخبط كده. ايه يا عم ده؟ كان مش عا... انا مش عاوز، يعني الامر مستفز. اللي بيشوف الكلام ده يعرف ان الناس ما كانتش بتتعامل مع المخطوطات دي على انها مقدسة. الناس ما كانتش بتتعامل مع المخطوطات دي على اساس انها مقدسة. بعض الناس يقولوا لك ايه يا جماعة، ما حدش يفتكر ان الناس دي كانت بتستهتر بالكتاب المقدس وبتتعامل معاها يعني بفظاظة. الناس دي كانت بتبذل اكتر مجهودها في الحفاظ على النص المقدس. بصراحة لا، عندك حق. لما يقعد يشخبط ويلعب ويرسم ويعمل في المخطوطة، يبقى هو فعلا كان بيحافظ على النص المقدس. المخطوطة السينائية دي عدى عليها مصححين من أول القرن الرابع نفسه لغاية القرن الـ12، وتتراوح هذه التصحيحات بين تغيير كلمات إلى إضافة نصوص كاملة. عادي جدا، عادي يا جماعة. تغيير كلمات يعني تحريف، إضافة نصوص كاملة يعني زيادة. ده اللي كان بيحصل في المخطوطة السينائية. المسيحي اللي بيفتخر بمخطوطات الكتاب يلقي نظرة على المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية الآن منشورة كاملة على النت في موقع الكودكس سينايتيكاس دوت نت. ده الموقع الرسمي للمخطوطة السينائية. اشترك فيها المتحف البريطاني ودير سانت كاترين والجامعة اللي هي كان تابع ليها قسطنطين شندورف. جمعوا مخطوطات المخطوطة السينائية من العالم كله وعملوا منها نسخة ديجيتال ورفعوها على النت. أي حد دلوقتي ولو طفل صغير يعرف يوناني يقدر يدخل على الموقع ده ويكتشف قد ايه اتلعب في المخطوطة السينائية. بقول للمسيحي وللمسلم، بسبب مخطوطات زي السينائية نحتاج إلى علم النقد النصي. الأصل ضاع، والمخطوطات التي لدينا تحتوي على آلاف الأخطاء. يجب علينا دراسة المخطوطات ومقارنتها من أجل الوصول إلى أقرب شيء للنص الأصلي. أنا كنت أتمنى إن أنا أتكلم كمان عن المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السكندرية. المخطوطة الفاتيكانية دي لوحدها مصيبة، المخطوطة السكندرية أيضا كذلك. ولكن أنا للأسف مع يعني طاقتي نفذت، فهكتفي بهذا القدر، مستعد لأي سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.